أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا مع سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال المؤلف رحمه الله ظاهره أنه قربان واحد اشترك فيه. قال لا أقتلنك، غاضه قبول قربان أخيه مع عدم قبول قربانه، فتوعده بالقتل ليشفي غيظه، وهكذا يجر الحسد إلى الظلم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالفارق حكمة الله التي اقتضت أن يتقبل منا دونك، وأنت الذي لم تتق الله فالسبب من عندك، فلم نفسك ولا تلمني. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. كنا أمس قلنا في حق بني إسرائيل يذكر الله سبحانه وتعالى قصة هابيل وقابيل، فعندما حصل بينهم شيء من التنافر أو شيء من كذا، فتقدم قال كان في شريعتهم أن الإنسان يأتي ويقدم إلى الله سبحانه وتعالى قربان، فإن قبل الله سبحانه وتعالى منه القربان تنزل النار فتحرقه، فدليل على القبول. فلما قرب هابيل وقابيل القرابين فنزلت النار وأكلت قربان أحدهما ولم تأكل، فأغتاب هذا وبدأ الحسد. ولذلك قيل أن أول من حسد من بني آدم هذا الأخ لأخي، وإبليس من الجن لآدم، فحسده على أن الله تقبل منه. قال لا أقتلنك، يعني لأن بسبب هذا الشيء لا أقتلنك بسبب الحسد. فالحسد هو أول ما يبدأ ويمرض الإنسان ويدخل الإنسان ويعني يجعل من قلب الإنسان مجرد تنور من النار، أذية للناس وحسد للناس وكره للناس. فأول ما يبدأ أول شرارة في القضية يعني التطاول على الآخرين بدأت من الحسد. فأول ما يبدأ الإنسان يحسد الآخرين يعني تنمو عند هذه الخصلة السيئة، حتى تصور له أن هذا ما وجد إلا لأذيته، وأن الخير الذي عندك ما بالله حقي، وأن أنت في نعمة وأنا بسبب أنك أخذت ما هو لي. فيبدأ الحسد يكون في الإنسان شخصية قذرة بكل ما تعني الكلمة. نعم، تبدأ الشخصية هذه القذرة تنمو مع الحسد، يبدأ معها العداوة، يبدأ معها الأذية، يبدأ معها التطاول، حتى وصول إلى أعلى شيء القتل والعياذ بالله. الحسد لا يكون فقط ما بالله في المال، حسد في مكانة، حسد في شرف، حسد في أولاد، حسد في كل الأشياء كلها يأتي للإنسان الحسد والعياذ بالله. هذا الشيء الحسد في حقيقة أنك تكره النعمة لغيرك بغض النظر عما كانت هذه النعمة، أنه كان في خير فأنت ذا موذي، أنه كان في معها أولاد أما أولاد ذا ما فيهم خير، ولا كذا كذا، الزوجة الصالحة، البيت الطيب، حتى الابتسامة. البعض يحسد الآخرين على ليش أنه يبتسم، الحسد حتى الحسد حتى على الراحة الإنسان، يعني حتى على الصبر. نعم، حتى على الصبر فيه من يحسدك ليش انك تصبر على الأذية، ما يدري ايش داخلك، انت ما معك الا انك تضحك وتبتسم للآخرين، وهذا قد الحسد حتى ليش انك ما تمرض، فتراه مراقب لك في كل صغيرة وكبيرة. نعم، سوى كذا، ها فعل كذا، ها وكذا، يعني حتى تأكد ان محبك لا يعرف من اخبارك كما يعرف حاسدك، لا يعرف محبك عن أخبارك كما يعرف حاسدك. نعم، الحاسد يعرف كل صغيرة وكل كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أو هو حاشا الله هو يعني جعل على نفسه عهد أن يحرق كبد نفسه بنفسه نعم وأن يمرض نفسه بنفسه وتراه خلفك هذا فعل كذا تراه مراقب لك فلان جاء عند فلان ها ليش جاء ها إيش سوى فلان مع فلان ها وأنا البارح كذا ها اليوم أنا يعني خلاص أصبح هو تحت هذا المرض الخبيث الحسد هذا يدمر الإنسان تدمير كامل تجده يمشي أمامك يمشي أمامك بينما هو نار من داخله أنت ما عندك خبر أنت يا المحسود يعني أنا أحسدك الآن أنت ما عندك خبر لكن أنا قدني خلاص هذا من يعني حكمة عظيمة أن الحاسد يحرق نفسه ويدمر نفسه يمرض نفسه يستقل كل خير عنده إذا حسدك لمالك وهو أغنى الأغنياء ما بقي هذا المال يساوي عنده شيء لأنك أنت بينما لو راجع نفسه لوجد معها أكثر مما معك إن رأى لك ولد صالح حسدك وهو معها أولاد وفيهم خير لكن ما عاد ينظر في هذا الشيء زوجة عنده زوجة ما شاء الله جميلة وصالحة وكذا وكذا ما عاد ينظر إليها ولا عادها تسوى عنده ولا الدفلة لأن قد هو حاسد فلان مع فلان وحده يشكل يعني ربما إن زوجته أجمل من زوجة هذا اللي يحسده مئات المرات الحسد هذا والعياذ بالله ولذلك هذا هو بدأ بين أخوين شقيقين نعم قال لما أنه ليش أنه يتقبل الله منه قال لا أقتل أنك مباشرة خلاص وصلت نهايتها نعم نعم وهذا هذا هذا يعني متقي لله وحياته مطمئن داخله مع الله هو الشيء الصح وهذا عكسه فكان هذا الجواب من الله سبحانه وتعالى إن هذا يقول لك أنا ما يتقبل الله من المتقين أنا متقي واتقي الله ومؤمن ومطيع ولا أكره لك شيء أتمنى أن الخير كله لك قال لا أقتلنك غاضه قبول قربان أخيه مع عدم قبول قربانه فتوعده بالقتل ليشفي غيظه مجرد غيظ وهكذا يجر الحسد إلى الظلم فعلا الحاسد يظلمك في كل شيء في كل شيء أمنت بالله قال إنما يتقبل الله من المتقين فالفارق حكمة الله التي اقتضت أن يتقبل مني دونك هذه حكمة الله إن الله لا يتقبل إلا من المتقين وأنت الذي لم تتق لها أنت السبب لأنك لو اتقيت الله وتركت هذا الحسد اللي فيك وتركت أذيتي وشغلتي وكذا وكذا تقبل الله منك لكن أنت السبب ما هو الله أنت السبب شوف إن وصلت التقوى والطمأنينة والإيمان بالله والثقة في الله والتوكل على الله عند هذا يعني بعد ما بين له إن الله يتقبل من المتقين قال لا إن بسطت إلي يدك حتى وإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بقاتلك أنا خلاص مطمئن إلى الله وأنت أخي ولا أستطيع أن أرد عليك بهذا الشيء وأنا أحمد الله هذا هو قبول قرباني من الله دليل على قبولي عند الله سبحانه وتعالى فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بقاتلك افعل ما شئت يعني إذا كنت ظالم فاظلم لا أستطيع أن أفعل شيء يعني لا أنت أقوى مني لأن الحسد هذا قلته يخرج كل الغل وكل الحقد بينما هذا اللي ما في قلبه شيء ما عنده استعداد حتى للمضاربة أو للرد نعم لأني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يدل على أنه يتورع من قتل أخيه وإن كان قد توعده بالقتل ولعل ذلك لم يكن مرخصا وإن ظن صدقه أما الدفاع عند المواجهة للقاتل فلعله واجب لأنه نهي عن المنكر الحمد لله رحمك الله ولكن هذه شريعة في شريعتهم ربما أو في الوقت الذي كانوا فيه كان بهذا الشكل أنه يدعى ما دام أنه قد يريد القتل لأن عندنا في شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله أن الإنسان يدافع عن نفسه ولكن فيما قبلنا لا حتى أن عيسى عليه السلام كان يقول إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأعط خدك الأيسر لا ترد عليه وهذا مبلغ من باب أنه يعني الإنسان يكون متحاب مع الآخرين، متعافي ومتسامح مع الآخرين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أعتدي عليك. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي. إذا تحمل أنت الإثم. إني أريد أن تبوء بإثمي، أن تطهرني بالشهادة وتحمل ذنوبي أي مثلها، كما لو جعل على القاتل ما على المقتول من الدين جزاء مع القصاص، أو تحمل إثم قتلي والله أعلم. يعني على أن تتحمل هذا كله أنت. نعم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إضافة إلى ما، لأن أنا إثمي طبعا لن يذهب إليه، ولكن مثل إثمي. يعني إذا كان عند المقتول ذنوب فلا بد أنه يتحملها، لكن كأنه يقول ها خذ إثمي في إنك قتلتني وارتكبت هذا الإثم وهذا المعصية، إثمي وإزهاق نفسي وظلمي وكذا إضافة إلى إثمك. لا إله إلا الله. نعم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك الأول والآخر فتكون من أصحاب النار بجرائمك، وذلك جزاء الظالمين كلهم القتلة وغيرهم. النار هي المصير المحتوم للظلمة. فطوعت له نفسه، رجعت إلى النفس الأمارة بالسوء. إن الله بريء من أفعال بني آدم، إن الله بريء من كل ما يفعله الناس. أكون يعني الإنسان القرآن واضح وصريح وبأسهل العبارات وأفضلها وأقربها للوعي والفهم. نعم، فطوعت له نفسه قتل أخي، بدأت تصور له قتله حتى يبقى أنت لحالك تأخذ ما تريد. البعض يقول أنه من شأن الزواج وما الزواج أنه كان كذا وكذا، أي شيء طوعت له نفسه قتله أخي. الأفضل لك أنك تقتله، تسلم من شغلته. نعم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني العبارة واضحة وصريحة، فطوعت له نفسه قتل أخيه. بدأت النفس الأمارة بالسوء تهيئ لها الجريمة، فأخذ الجريمة كاملة ونفذ، ما هو مبلغ مجرد أنه بدأ يوسوس وكذا وكذا. أقتل أنك قتله، تحديد وتنفيذ اللي يسموه الآن قتل مع سبق الإصرار والترصد يسموه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وصلت النتيجة تلقائيا، لأن فيه عمل قد تقوم به ويسهل عليك التراجع فيه أو التوبة منه أو الخروج منه، لكن أن تصل إلى الدم وإلى القتل فهذه انظروا. حتى الإنسان لو كان في رؤيا بالله مجرد حلمه وحلم أنه قتل شخص، قام من النوم هذا من الخوف، فكيف في الواقع وفي الحقيقة، وكيف تقتل أخيه، وكيف أن هذا نبي تقريبا عند بعض أهم الأنبياء. ولا شك قتله ظلم الآن، كله نتحدث عن الظلم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. زينت له نفسه حتى جعلته طوعا غير كره، والطوع ضد الكره، فأصبح من أهل النار الذين خسروا أنفسهم وفاتهم كل خير. طبعا فأصبح من الخاسرين. القتل كجريمة هي هدم لبناء الله. الإنسان هو بناء الله، ومن قتل الإنسان فهو يهدم بناء الله. وأكبر قضية هي القتل يعني على الإنسان، فيترتب عليها العقوبة التي لا شك فيها، لكن يترتب معها أيضا حسرة داخل النفس لا تنهيها ولا يزيلها ولا يبعدها منه. ولذلك لو رأيته في حق موسى عليه السلام لما قتل، إيه؟ لا، في آية أخرى قال يعني بمعنى إني قتلت نفسي وبدأت نفسي تعذبني، فقال الله سبحانه وتعالى، رد عليه الله سبحانه وتعالى أن غفرنا لك خلاص أساس لا يبقى العذاب. لا، في حق القتل لا هي نجيبها في آية أخرى. قال يعني قال لما قتل هذا قال أصبح من النادمين، أصبح من النادمين، والندم هو مرض ما يأتي في داخل النفس. فبلغها الله سبحانه وتعالى لا نادم، والندم هو مصيبة. نعم، فلما فأصبح الندم هذا من الشيء الضغط النفسي الهائل على القاتل النادمين. نعم، فهي ترتبط في القتل، هذه قضية ترتبط في القتل، في القاتل يبقى معذب نفسيا، لا يستطيع أن يقر في مكان، ولا يستطيع يعني أعوذ بالله يصبح تحت ضغط نفسي هائل، وهو بداية العذاب حتى أن يصل أما إلى عفو أو أن يسلم نفسه للقتل. يعني بغض النظر، لكن أقول لك مهما يكون، لا إحنا ما إحنا في، إحنا في الندم، هذا ندم يأتي يدمر الإنسان، يدمره تمام، سواء هرب أو بقي أو اعتر، يعني لكن يبقى هذا الندم مرض أعوذ بالله، ولا يبلانا ولا يبلى أحد من المؤمنين. فهذا قال أصبح من الخاسرين، خسر نفسه، خسر أخيه، خسر دنيا، خسر آخرته، حققها كلها. نعم، كلها لأجل الحسد. فبعث الله غرابا، لأنها الآن الجثة أمامه بعد ما ضرب، قيل في روايات متعددة أنه ضرب بحجر على رأسه وكذا وكذا حتى قتله، أتى وهو نائم فضربه وكذا، قصص متعددة يعني ما أمامها. نعم، المهم الزبدة أنه قتله. فبعث الله غرابا أثار وجهه إلى هذا العمل، وجهه يبحث في الأرض ويدفن فيها ليريه كيف يواري سواة أخيه، كيف يستر ما يسوء رؤيته جسده بعد القتل أو عورته. قال يا ويلتا، كلمة ندب يقولها المصاب بمصيبة شديدة، والويل والهلاك، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي. فأصبح من النادمين. نعم، لانتباه لخسارته بقتل أخاه ثم تركه بدون دفن، يشير إلى ذلك قوله فأواري سوءة أخي، لأن قتلها شد من ترك مواراته، وقد علق ذلك الإنكار على نفسه على كونها أخاه، وهذه الخسارة عنده أن خسر أخاه بجهله وفرط قسوته، وذلك لأنه باعثه على القتل قزال، لأن باعثه على القتل قزال له الحسد، فحصل ندمه على أخيه ولسوء تصرفه بترك دفنه، والحاصل أن عاطفة الأخوة رجعت بعد قتله، فندم ندما مستمرا بعد ما نفذ هذا الأمر. قالوا لماذا بعث الله غرابا لم يبعث غيره؟ فهناك قصص كثيرة، منها قالوا أن حياة الغربان تشبه إلى حد كبير حياة بني آدم، وأن عندهم في جماعة الغربان محكمة، ويكون لهم حاكم قاضي، ويكون للقاضي مستشارين عن يمينه وعن يساره، وتجتمع الغربان إذا ارتكب أحدهم قضية تتواعد في مكان معين وتجتمع كلها، ويأتي القاضي ويأتي مستشاري، وخاصة إذا كانت القضية قضية زنا، هذا حسب أقوال المفسرين، إذا خان أحدهم في أنثى ليست له، أو أخذ عش واحد آخر، ولكن أشدها الخيانة، فتأتي ويؤتى بهذا الخائن مكفت، تقود هذه الغربان إلى الزرع هذا أو الحقل الذي تواعدوا فيه، ويجلس خانع أمام القاضي والمستشارين، وتبدأ المحاكمة ويصدر حكم، فإذا أصدر حكم بقتله قتل في نفس اللحظة، ينفذوا القتل في نفس اللحظة، تنقره كلها حتى تقتله، ولا يقاوم ولا يهرب، وما أن تنتهي منه تحفر وتدفن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعث الله غرابا. نعم، هذه في بعض المفسرين ذكرها كذا. من أجل ذلك أي قتل ابن آدم، من أجل ذلك قتل ابن آدم أخاه مع ما بينهما من القرب بسبب الباعث النفسي الذي هو الحسد، هذا سبب القتل. كتبنا على بني إسرائيل زجرا عن القتل بغير حق، أنه من قتل نفسا بغير نفس غير قصاص، قتل نفس ظلم وعدوان. أو فسادا في الأرض، أو فساد في الأرض، أو ما بلا فساد يعني من القتل، هذا اللي يحصل اليوم، اليوم هذا كله أغلبه كله فساد. نعم، أو فساد في الأرض ولا دفع للفساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. نحن قلنا بناء الله، ومن هدم بناء الله هدمه الله، فكأنما قتل الناس جميعا في أن ذنبه لا يغفر بل هو من أصحاب النار، كما لو قتل الناس جميعا، وهذا قطع للطمع في مغفرة القتل والتهاون به. فالمناط كون المقتول نفسا وكون قتله غير قصاص ولا دفع فساد، فلا يختلف في هذا كون المقتول صغيرا أو كبيرا أو معتوها أو مريضا أو شيخا كبيرا أو قريبا ذكرا أو أنثى أو بعيدا أو غير ذلك. قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، تخيل هذا كم تحمل من المصائب. وفائدة ذكر هذا لبني إسرائيل منع تساهل اليهود في قتل النفوس البريئة كقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الجماعي للفلسطينيين، فهم في حاجة. يا سيدنا الله يديك العافية، قد العرب يقتلوا أكثر من اليهود في اليوم الواحد، يقتلون العرب من العرب والمسلمين والمسلمين، ما قتل اليهود في سنة. فهم في حاجة إلى الزجر الشديد لتهاونهم بالقتل، والله إن العرب الآن والمسلمين اليوم أكثر تهاون من كل الأمم في قتل المسلمين، في إراقة دماء المسلمين بعضهم بعض، لتهاونهم بالقتل، وخصوصا لمن كان من سائر الأمم الذين لا يرى اليهود لهم حرمة الإسرائيليين. فبين الله أن أي نفس من أي جنس قتلت بغير قصاص ولا دفع الفساد في الأرض فإن قاتلها معذب في جهنم خالدا فيها كما لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفس والعياذ بالله، وهذا تحذير شديد وتخويف شديد من القتل. وقبل القتل نحذر الحسد، الحسد لأنه اللي يوصل إليه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأحياء النفس إنقاذها من الموت عند حصول سبب الموت، لولا إنقاذه كإنقاذ الغريق والجنين ومن أراد الظالم قتله. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، مسرفون في القتل بغير حق إسرافا منتشرا في الأرض كثيرا عظيما، بحيث يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وذلك فساد يعم شره الأرض. ومن قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أعتق نفس، وجد شخص يغرق، وجد شخص قد هو يريد أن يرتكب جريمة ونهاه أمر بالمعروف ونهي عن منكر، هذه كلها كأنما أحيا الناس جميعا، من أول ما من آدم عليه السلام حتى آخر شخص. شوف كم له من الأجر فيها. أو وجد طفل في شارع وخاف أن يصدم، كلها هذه الأمور من هذا الباب. ومن نصح إنسان وأخرجه من شرك أو من كفر أو من ظلم أو من بغي وأعاده إلى الإسلام فقد أحيا. ومن أخرج إنسان من موقف حسد وكره وبغض للناس فقد أحيا. فلذلك لا يتهاون أحد بفعل الخير. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فتج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من خلفك مخرجا كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمي دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وياه وياه.